فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ زرعا مختلفا

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله لكم